يسأل هل عندما تسمع تلاوة القرآن وتقرأ آية فيها سجدة هل تسجد وهي معذورة شرعا؟ نعم، إنما تمنع من الصلاة، والمنع يقتصر على موضع النص، وما لا نص فيه فالأصل فيه الإباحة. فإذا سمعت آية السجدة وهي تسمع سجدت، وإذا بلغها أمر يستدعي سجود الشكر سجدت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.